وضعت ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. في هذه الوقفة القصيرة أخواني القواعد نحاول أن نذكر الله على مسألة في ساعة هذه الأيام، ما هو الموقف الصحيح تجاه تحيات ذكرى ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، وهل ان هذا امر مشروع او امر راجع ام امر حرام ام ماذا؟ طبعا هنالك بعض المفاهيم الواضحه عندنا الذي ياتنا نحن اننا نعتبر بذكرى طالتنا، نفرح بفرحهم ونحزن بحزنهم، ولكن المؤمن في المسائل التي تثار حولها الملاحم والمناقشات عليه ان يلم بجواب قصير مركز نافع لا يقف متحيرا عندما تثار مشكله من المشاكل. واخر الزمان معروف بامرين، بكثره الشهوات وكثره الشبهات. الشهوات تنفذ من خلال جوارح الانسان، والشبهات تنفذ من خلال فكر الانسان. هنالك جراثيم شهويه تفسد قلب الانسان وجوارحه، وهنالك قسم من الجراثيم التي تفسد فكر الانسان، فماذا الانسان لو ابتلي بمرض الشهوات من جانب والشبهات من جانب؟ ولهذا لابد ان نسير في تصفيه بواطننا قلبا وطالما جوارحا وجوارحا، لنكون من الفائزين في زمان الفتنه وارهاقات ظهور صاحبنا وصاحبنا صلوات الله وسلامه عليه. فالنقطة الأولى في هذا المجال أخواني الأخوات، أن المؤمن إذا أراد أن يناقش شعاره ترك الجدل، شعاره يتبعون القوم يستمعون القوم ويتبعون أحسنه، الوقت الذي تبذله، الجهد الذي تصرفه لا تضع الحكمة لغير موضعها. إذا رأيت مستفهما، إذا رأيت متحيرا، افتح قلبك وفكرك له. أما إذا رأيت مجادلا متعنتا له فكرة تبناها، لا يهمه أن يفهم أدلة الطرف الآخر، دع عنه النقاش، لأن هذا من مصابيح الجدل. عمرك وقومك ووقتك سيذهب هباء منذورا. إذا أردت أن تناقش قل لصاحبك، تريد أن تصل إلى حقيقة أم تريد أن تسجل عليه نقطة هزيمة؟ إذا كنت من الأول فأنا معك في النقاش. إذا وجدت إنسان بهذه الكيفية، ماذا تقول بالنسبة إلى أحياء ذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي يحتفظ جميع المسلمين على نبوته ورسالته وقيامه؟ إخواني الكلام الأول، القرآن الأول في هذا المجال، أنه ما دام هنالك لم يرد نهي من الشارع، الإسلام أعطاك مساحة نسميها منطقة الفراغ، منطقة الإباحة، قال لك أن الأشياء على الإباحة، كل شيء لك حلال، الحرام يحتاج إلى دليل. القرآن عندما يصل إلى الذين يفترون على الله الكذب، على الذين يتقولون في الدين بغير دليل، هؤلاء المؤمنون الظالم في نظر القرآن الظالمون كثيرون، ولكن أظلم الناس من افترى على الله كذبا. المسلم عندما يرى حركة من الحركات لا يعلم أن هنالك نهي أو ليس هنالك نهي، الأمور عن الإله، الدين دين اليسر، الشريعة شريعة سمحة سهلة. إذا كل ظاهرة لا نجد فيها دليلا على الحرمة تبقى الأشياء على إباحتها، ولو عرفنا العالم الغربي اليهود والنصارى أصحاب الكتاب عرفناهم بسماحة هذا الدين الذي قال لنا هذا حرام قطعي وما عدا فأنت حر، ما دمت لا تخالف نهجا صريحا أنت حر في حياتك، أو وجدت الحرية أفضل من هذه الحرية، بل إنك ستساق إذا قمت بالأمر المباح والحلال متقربا إلى الله عز وجل جانبا من الكعبة أو دافعا للشر. الإنسان الذي يأكل ليتقوى على الطاعة، يتزوج ليبتعد عن الزنا والشبهات، هذا الإنسان إنسان متفاوت في عقيدتنا وفي الأمنية الإسلامية، كل عمل مرافق لله عز وجل، هذا مرتبط بالله سبحانه وتعالى. خالد بقلوبه وعلى الله سبحانه وتعالى الأجر في ذلك. الدليل الثاني مطلقات القرآن الكريم، نحن عندما نرى أن الأنبياء النبي الأعظم لا يحمل أجلا أجرا على الرسالة إلا المودة، المودة حركة في القلب غاية الحب، المودة هذه المودة لها موجاتها، تذهب إلى المستشفى تسلم على المريض وتخرج من دون وردة هدية قطعة من الحلوى، تتهم بأن الإنسان لم تكن المريض حق زيارته. كيف في حياتنا اليومية كل البلد كل الأشخاص يعكسون محبتهم على شكل قطعة مادية هدية وردة وما شاءنا الآن، مردة أهل البيت مردة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى بركة من خارج، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهرون رياءهم للنبي من خلال الأكل من ماء رموشه مثلا، حتى أن ماء رموء النبي كان لا يسقط إلى الأرض، الصحابة الذين كانوا حوله كانوا يتبركون بذلك، وهناك كتاب مفصل حول تبرك أصحاب النبي للنبي الأكرم في حياته، لا القربة على اليد للرسول أو لمن أريد به الرسول، عندما تقدم يدك مرجع من مراجع التقليد مثلا نروي لذلك أن هذا الابتداء لخط الرسالة يرده. وإذا المودة تنعكس على شكل حركة خارجية، ومن أفضل أنواع إبراز المودة أن نقيم احتفالهم في مثل هذه المناسبات. الدول بعد عروض طاحنة تجعل مجارا لشهدائها او لقتلتها المقتولين في المعارك، والبعض الذي لا اثر له لمن تحول الى رماد تدعوه الرياح مثلا يبذلون له نظرا تذكاريه في مركز البلد، ويقال له هذا قصر او انسان من تلك المسنون. هذا دخل الامم في تجسيد المعاني الشعوريه والتعاطفيه والامميه على شكل حركه الخارج. وثالثا وانتهي بهذه النقطه في هذا الحديث المختصر، اردت ان انظر هذه الليله الى بعض الايات القرانيه التي تذكر بعض هذه النماذج التفسيريه. أنتم تعرفون السكينة محلها القلب يطمئن القلب يسكن، ولكن هذه السكينة يقول الله عز وجل عنها هو الذي نزل السكينة على من؟ على قلوب المؤمنين، ولكن هذه السفينه المعنويه او المعنويه اعطاها رغم ذلك الظن جعلوا السكينه مضطرما التابوت ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم السكينه هو المنزل ولكن الله عز وجل جعل هذه السكينه مقترنا بتابوت الشجرين ما هو ذلك التابوت ترك التابوت الذي جعل فيه موسى عليه السلام عندما ارسل اذا ايضا رب العالمين قرن المعاني بالمواد قرن المحسوس بقرن الامور المعنويه بالامور المحسوسه الى الله عز وجل القران الكريم في سوره المائده جعل حدود المال السماويه القران الكريم يقول تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وحتى قد قلب على لسان الاخرين ولكن نزول المائده وهو تكريم للقرانيين ولعيسى عليه السلام حيث كان الواقف والحجاب والقلب هذه المناسبة أصبحت الواقع ماذا عيدا يرمز إلى معنى المعاني إذا في عدة أوقات نحن نحتفل بماذا لأننا أتممنا نزولنا في عيد الفطر نحتفل لأننا نريد أن نحتفل بذكرى فطارنا على الشيطان والنفس وفي هذا اليوم ننتظر لأن الله عز وجل من علينا بقلبه من الفطر إخواننا في البيت معكم في هذا الحق من دون الله تصوروا حالة بشرية لو أن الله عز وجل ما من علينا بقلبه من الفطر من كان من عمله يكون يكفي أن بعثت لكم عيسى يكفي أن بعثت فيكم الإنجيل يقول القيامة اذهبوا من خطر الإنجيل أنا ترى ما كنت معذبا حتى أبعث رسولا وقد بعثت لكم رسولا هذا الرسول ما عرفتم قيمته عرفتم كتابه عرفتم قلبه هذا شأن البشر رب العالمين كان خلاف العذاب لو لم يكن عليك بالنبي القادم صلى الله عليه واله وسلم ولهذا يدل على بحث النبي لو لم يكن هذا النبي لما كنت انا وانت في هذا المسجد المبارك كنا عابدين على قلم او كنا امام مسجد او كنا امام نار وكنا نعيش البهائم الساهمة أم أحد ما قصده لا دين ولا هدف له لهذه الحياة حقيقة هذه الليلة علينا أن نستشعر هذه المنة الإلهية فنرى إلهنا على الصلاة في يوم الليل وصلاة الليل ونشكر ربنا تعالى نعمة الإسلام وعلى رحمه الله لذلك ان تستمعوا يحضرون محمد الصلاه والسمير الاخطر والسمير المنحضر هذا الخط الفاعل وبعد ذلك جعلنا من الذاكرين والمتاسفين والمتاسفين بهم والمحبين في شعائرهم والعاملين لبيوت الرحمن كل هذه الاهتمام كل هذه الاختيارات تحتاج الى سجده شكر بين يدي الله عز وجل ربنا امنا واتبعنا الرسول كنا الشاهدين ربنا انها سمعنا مناديا ينادي الايمان فسامحوا بربكم فامنا فاغفر لنا ذنوبنا وتبصر على سيئاتنا وتوكلنا على الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى وترحم على محمد وعلى وارزقنا شفاعة محمد وعلى توفق الناس الدنيا والاخره واتهم بخير وعافيه انصر من امر الدين ان عجلتك هي العليا اللهم اجعلنا قربك في اعداء دينك انك على كل شيء قدير فالى الله المؤمنون.